بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 81 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى بقراءة الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. عاد الكلام إلى العبرة بقصص بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، لأن قصة رفع الطور عليهم من أمهات قصصهم، وليست مثل قصة القرية الذين اعتدوا في السبت، ولا مثل خبر إذانهم بمن يسومهم سوء العذاب. فضمائر الجمع كلها هنا مراد بها بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى بقرينة المقام، والجملة معطوفة على الجمل قبلها، وإذ متعلقة بمحذوف تقديره واذكر إذ نتقنا الجبل فوقهم، والنتق الفصل والقلع، والجبل الطور. وهذه آية أظهرها الله لهم تخويفا لهم لتكون مذكرة لهم، فيعقب ذلك أخذ العهد عليهم بعزيمة العمل بالتوراة، فكان رفع الطور معجزة لموسى عليه السلام تصديقا له فيما سيبلغهم عن الله من أخذ أحكام التوراة بعزيمة ومداومة. والقصة تقدمت في سورة البقرة عند قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. والظلة السحابة، وجملة خذوا ما آتيناكم مقولة لقول محذوف يدل عليه نظم الكلام، وحذف القول في مثله شائع كثير، وتقدم نظيرها في سورة البقرة. وعدي واقع بالباء للدلالة على أنهم كانوا مستقرين في الجبل، فهو إذا ارتفع وقع ملابسا لهم ففتتهم، فهم يرون أعلاه فوقهم وهم في سفحه. وهذا وجه الجمع بين قوله فوقهم وبين باء الملابسة. وجعل بعض المفسرين الباء بمعنى على، وجملة خذوا ما آتيناكم بقوة مقول قول محذوف، وتقدم تفسير نظيرها في سورة البقرة. قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذا كلام مصروف إلى غير بني إسرائيل، فإنهم لم يكونوا مشركين. والله يقول: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، فهذا انتقال بالكلام إلى محاجة المشركين من العرب، وهو المقصود من السورة ابتداء ونهاية، فكان هذا الانتقال بمنزلة رد العجوز على الصدر. جاء هذا الانتقال بمناسبة ذكر العهد الذي أخذ الله على بني إسرائيل في وصية موسى، وهو ميثاق الكتاب، وفي يوم رفع الطور، وهو عهد حصل بالخطاب التكويني، أي بجعل معناه في جبلة كل نسمة وفطرتها. فالجملة معطوفة على الجمل السابقة عطف القصة على القصة، والمقصود به ابتداء هم المشركون. وتبدل أسلوب القصة واضح، إذ اشتملت هذه القصة على خطاب في قوله أن تقول يوم القيامة إلى آخر الآية، وإذ صرح فيها بمعاد ضمير الغيبة وهو قوله من بني آدم، فعموم الموعظة تابع لعموم العظة، فهذا ابتداء لتقريع المشركين على الإشراك، وما ذكر بعده إلى آخر السورة مناسب لأحوال المشركين. وإذ اسم للزمن الماضي، وهو هنا مجرد عن الظرفية، فهو مفعول به لفعل أذكر محذوف، وفعل أخذ يتعلق به من بني آدم، وهو معدى إلى ذرياتهم، فتعين أن يكون المعنى أخذ ربك كل فرد من أفراد الذرية من كل فرد من أفراد بني آدم، فيحصل من ذلك أن كل فرد من أفراد بني آدم أقر على نفسه بالمربوبية لله تعالى. ومن في قوله من بني آدم، وقوله من ظهورهم ابتدائية فيهما. والذريات جمع ذرية، والذرية اسم جمع لما يتولد من الإنسان، وجمعه هنا للتنصيص على العموم. وأخذ العهد على الذرية المخرجين من ظهور بني آدم يقتضي أخذ العهد على الذرية الذين في ظهر آدم بدلالة الفحوى، وإلا لكان أبناء آدم الأدنون ليسوا مأخوذا عليهم العهد، مع أنهم أولى بأخذ العهد عليهم في ظهر آدم. ومما يثبت هذه الدلالة أخبار كثيرة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جمع من أصحابه متفاوتة في القوة، غير خال واحد منها عن متكلم، غير أن كثرتها يؤيد بعضها بعضا. وأوضحها ما روى مالك في الموطأ في ترجمة النهي عن القول بالقدر بسنده إلى عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم فقال: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وساق الحديث بما لا حاجة إليه في غرضنا. ومحمل هذا الحديث على أنه تصريح بمدلول الفحوى المذكور وليس تفسيرا لمنطوق الآية، وبه صارت الآية دالة على أمرين: أحدهما صريح وهو ما أفاده لفظها، وثانيهما مفهوم وهو فحوى الخطاب. وجاء في الآية أن الله أخذ على ذريات العهد بالإقرار بربوبية الله، ولم يتعرض لذلك في الحديث، وذكر فيه أنه ميز بين أهل الجنة وأهل النار منهم. ولعل الحديث اقتصار على بيان ما سأل عنه السائل، فيكون تفسيرا للآية تفسير تكميل لما لم يذكر فيها، أو كان في الحديث اقتصار من أحد رواته على بعض ما سمعه. والأخذ مجاز في الإخراج والانتزاع. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم الآية، وقوله من ظهورهم بدل من بني آدم، أبدل بعض من كل، وقد أعيد حرف الجر مع البدل للتأكيد كما تقدم في قوله تعالى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية في سورة الأنعام. والإشهاد على الأنفس يطلق على ما يساوي الإقرار أو الحمل عليه، وهو هنا الحمل على الإقرار، واستعير لحالة مغيبة تتضمن هذا الإقرار يعلمها الله لاستقرار معنى هذا الاعتراف في فطرتهم. والضمير في أشهادهم عائد على الذرية باعتبار معناه، لأنه اسم يدل على جمع. والقول في قالوا بلى مستعار أيضا لدلالة حاله مع الاعتراف بالربوبية لله تعالى. وجملة ألست بربكم مقول لقول محذوف، هو بيان لجملة أشهدهم على أنفسهم، أي قررهم بهذا القول، وهو من أمر التكوين. والمعنى واحد، لأن الذرية لما أضيف إلى ضمير بني آدم كان على معنى التوزيع. والاستفهام في ألست بربكم تقريري، ومثله يقال في تقرير من يظن به الإنكار أو ينزل منزلة ذلك، فلذلك يقرر على النفي استدراجا له، حتى إذا كان عاقدا قلبه على النفي ظن أن المقرر يطلبه منه فأقدم على الجواب بالنفي. فأما إذا لم يكن عاقدا قلبه عليه فإنه يجيب بإبطال النفي، فيتحقق أنه بريء من نفي ذلك. وعليه قوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق، تنزيلا لهم منزلة من يظنه ليس بحق، لأنهم كانوا ينكرونه في الدنيا. وقد تقدم عند قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، في سورة الأنعام. والكلام تمثيل حال من أحوال الغيب، من تسلط أمر التكوين الإلهي على ذوات الكائنات وأعراضها، عند إرادة تكوينها لا تبلغ النفوس إلى تصورها بالكون، لأنها وراء المعتاد المألوف، فيراد تقريبها بهذا التمثيل. وحاصل المعنى أن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية، وجعل في فطرة حركة تفكير الإنسان التطلع إلى إدراك ذلك، وتحصيل إدراكه إذا جرد نفسه من العوارض التي تدخل على فطرته فتفسدها. وجملة قالوا بلى جواب عن الاستفهام التقريري، وفصلت لأنها جاءت على طريقة المحاورة كما تقدم في قوله تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، في في سورة البقرة، وأطلق القول إما حقيقة فذلك قول خارق للعادة، وإما مجازا على دلالة حالهم أنهم مربوبون لله تعالى، كما أطلق القول على مثله في قوله فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أي ظهرت فيهما آثار أمر التكوين. وقال أبو النجم قالت له الطير تقدم راشدا إنك لا ترجع إلا حامدا، فهو من المجاز الذي كثر في كلام العرب. وبلى حرف جواب لكلام فيه معنى النفي فيقتضي إبطال النفي وتقرير المنفي، ولذلك كان الجواب بها بعد النفي أصرح من الجواب بحرف نعم، لأن نعم تحتمل تقرير النفي وتقرير المنفي. وهذا معنى ما نقل عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال لو قالوا نعم لكفروا، أي لكان جوابهم محتملا للكفر، ولما كان المقام مقام إقرار كان الاحتمال فيه تفصيا من الاعتراف. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ذرياتهم بالجمع، وقرأ الباقون ذريتهم بالإفراد. وقولهم شهدنا تأكيد لمضمون بلى، والشهادة هنا أيضا بمعنى الإقرار. ووقع أن تقول في موقع التعليل لفعل الأخذ والإشهاد، فهو على تقدير لام التعليل الجارة، وحذفها مع أن جار على المضطرد الشائع، والمقصود التعليل بنفي أن يقول إن كنا عن هذا غافلين لا بإيقاع القول، فحذف حرف النفي جريا على شيوع حذفه مع القول، أو هو تعليل بأنهم يقولون ذلك إن لم يقع إشهادهم على أنفسهم، كما تقدم عند قوله تعالى أن تقول إنما أنزل الكتاب في سورة الأنعام. وقرأ الجمهور أن تقول بتاء الخطاب، وقد حول الأسلوب من الغيبة للخطاب ثم من خطاب الرسول إلى خطاب قومه، تصريحا بأن المقصود من قصة أخذ العهد تذكير المشركين بما أودع الله في الفطرة من التوحيد. وهذا الأسلوب هو من تحويل الخطاب عن مخاطب إلى غيره، وليس من الالتفاف لاختلاف المخاطبين. وقرأه أبو عمرو وحده بياء الغيبة، والضمير عائد إلى ذريات بني آدم، والإشارة بهذا إلى مضمون الاستفهام وجوابه، وهو الاعتراف بالربوبية لله تعالى على تقديره بالمذكور. والمعنى أن ذلك لما جعل في الفطرة عند التكوين كانت عقول البشر منساقة إليه، فلا يغفل عنه أحد منهم فيعتذر يوم القيامة إذا سئل عن الإشراك بعذر الغفلة، فهذا إبطال للاعتذار بالغفلة، ولذلك وقع تقدير حرف نفي أي ألا تقولوا إلى آخره. وعطف عليه الاعتذار بالجهل دون الغفلة بأن يقولوا إننا اتبعنا آباءنا وما ظننا الإشراك إلا حقا، فلما كان في أصل الفطرة العلم بوحدانية الله بطل الاعتذار بالجهل به، وكان الإشراك إما عن عمد وإما عن تقصير، وكلاهما لا ينهض عذرا. وكل هذا إنما يصلح لخطاب المشركين دون بني إسرائيل. ومعنى وكنا ذرية من بعدهم كنا على دينهم تبعا لهم، لأننا ذرية لهم، وشأن الذرية الاقتداء بالآباء وإقامة عوائدهم، فوقع إيجاز في الكلام وأقيم التعليل مقام المعلل. ومن بعدهم نعت لذرية لما تؤذن به ذرية من الخلفية والقيام في مقامهم. والاستفهام في أفتهلكنا إنكاري، والإهلاك هنا مستعار للعذاب، والمبطلون الآخذون بالباطل، وهو في هذا المقام الإشراك. وفي هذه الآية دليل على أن الإيمان بالإله الواحد مستقر في فطرة العقل لو خلي ونفسه، وتجرد من الشبهات الناشئة فيه من التقصير في النظر أو الملقاة إليه من أهل الضلالة المستقرة فيهم الضلالة بقصد أو بغير قصد. ولذلك قال الماتريدي والمعتزلة إن الإيمان بالإله الواحد واجب بالعقل، ونسب إلى أبي حنيفة ويلى الماوردي وبعض الشافعية من أهل العراق، وعليه انبتت مؤاخذة أهل الفترة على الإشراك. وقال الإشعري معرفة الله واجبة بالشرع لا بالعقل، تمسكا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولعله أرجع مؤاخذة أهل الفترة على الشرك إلى التواتر بمجيء الرسل بالتوحيد. وجملة وكذلك نفصل الآيات معترضة بين القصتين، والواو اعتراضية وتسمى واو الاستئناف، أي مثل هذا التفصيل نفصل الآيات أي آيات القرآن، وتقدم نظير هذا عند قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين في سورة الأنعام، وتفصيلها بيانها وتجريدها من الالتباس، وجملة ولعلهم يرجعون عطف على جملة وكذلك نفصل الآيات، فهي في موقع الاعتراض، وهذا إنشاء ترجي رجوع المشركين إلى التوحيد. وقد تقدم القول في تأويل معنى الرجاء بالنسبة إلى صدوره من جانب الله تعالى عند قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون في سورة البقرة. والرجوع مستعار للإقلاع عن الشرك، شبه الإقلاع عن الحالة التي هم متلبسون بها بترك من حل في غيره مقره الموضع الذي هو به ليرجع إلى مقره. وهذا التشبيه يقتضي تشبيه حال الإشراك بموضع الغربة، لأن الشرك ليس من مقتضى الفطرة، فالتلبس به خروج عن إصل الخلقة كخروج المسافر عن موطنه. ويقتضي أيضا تشبيه حال التوحيد بمحل المرء وحيه الذي يأوي إليه، وقد تكرر في القرآن إطلاق الرجوع على إقلاع المشركين عن الشرك كقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي يرجعون عن الشرك، وهو تعريض بالعرب لأنهم المشركون من عقب إبراهيم، وبقرينة قوله: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، فإن استقريت من اصطلاح القرآن أنه يشير بهؤلاء للعرب. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا. عقب ما يفيد أن التوحيد جعل في الفطرة بذكر حالة اهتداء بعض الناس إلى نبذ الشرك في مبدأ أمره، ثم تعرض وساوس الشيطان له بتحسين الشرك، ومناسبتها للتي قبلها إشارة العبرة من حال أحد الذين أخذ الله عليهم العهد بالتوحيد والامتثال لأمر الله، وأمده الله بعلم يعينه على الوفاء بما عاهد الله عليه في الفطرة، ثم لم ينفعه ذلك كله حين لم يقدر الله له الهدى المستمر. وشأن القصص المفتتحة بقوله واتل عليهم أن يقصد منها وعظ المشركين بصاحب القصة بقرينة قوله ذلك مثل القوم إلى آخره. ويحصل من ذلك أيضا تعليم مثل قوله واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم نبأ إبراهيم، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق ونظائر ذلك. فضمير عليهم راجع إلى المشركين الذين وجهت إليهم العبر والمواعظ من أول هذه السورة، وقصت عليهم قصص الأمم مع رسلهم، على أن توجيه ضمائر الغيبة إليهم أسلوب متبع في مواقع كثيرة من القرآن كما قدمناه غير مرة، فهذا من قبيل رد العاجز على الصدر. ومناسبة فعل التلاوة لهم أنهم كانوا قوما تغلب عليهم الأمية، فأراد الله أن يبلغ إليهم من التعليم ما يساوون به حال أهل الكتاب في التلاوة. فالضمير المجرور بعلى عائد إلى معلوم من السياق وهم المشركون، وكثيرا ما يجيء ضمير جمع الغائب في القرآن مرادا به المشركون كقوله عما يتساءلون، والنبأ الخبر المروي. وظاهر اسم الموصول المفرد أن صاحب الصلة وحيد معين، وأن مضمون الصلة حال من أحواله التي عرف بها، والأقرب أن يكون صاحب هذا النبأ ممن للعرب إلمام بمجمل خبرهم. فقيل المعني به أمية بن أبي الصلت الثقفي، وروي هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص بأسانيد كثيرة عند الطبري وعن زيد بن أسلم، وقال القرطبي في التفسير هو الأشهر، وهو قول الأكثر، ذلك أن أمية بن أبي الصلت الثقفي كان ممن أراد اتباع دين غير الشرك طالبا دين الحق، ونظر في التوراة والإنجيل فلم ير النجاة في اليهودية ولا النصرانية، وتزهد وتوخى الحنيفية دين إبراهيم، وأخبر أن الله يبعث نبيا في العرب فطمع أن يكونه، ورفض عبادة الأصنام وحرم الخمر، وذكر في شعره أخبارا من قصص التوراة، ويروى أنه كانت له إلهامات ومكاشفات، وكان يقول: كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية زور. وله شعر كثير في أمور إلهية. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أسف أن لم يكن هو الرسول المبعوث في العرب، وقد اتفق أن خرج إلى البحرين قبل البعثة وأقام هنالك 8 سنين، ثم رجع إلى مكة فوجد البعثة وتردد في الإسلام، ثم خرج إلى الشام ورجع بعد وقعة بدر، فلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا، ورث من قتل من المشركين يوم بدر، وخرج إلى الطائف بلاد قومه فمات كافرا. وكان يذكر في شعره الثواب والعقاب واسم الله واسم الأنبياء، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وروي عن أمية أنه قال: لما مرض مرض موته أنا أعلم أن الحنيفية حق، ولكن الشك يداخلني في محمد. فمعنى آتيناه آيتنا أن الله ألهم أمية كراهية الشرك، وألقى في نفسه طلب الحق، ويسر له قراءة كتب الأنبياء، وحبب إليه الحنيفية، فلما انفتح له باب الهدى وأشرق نورا لدعوة المحمدية كابر وحاسد وأعرض عن الإسلام، فلا جرم أن كانت حاله أنه انسلخ عن جميع ما يسر له، ولم ينتفع به عند إبان الانتفاع، فكان الشيطان هو الذي صرفه عن الهدى، فكان من الغاوين، إذ مات على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن المسيب: نزلت في أبي عامر بن صيفي الراهب، واسمه النعمان الخزرجي، وكان يلقب بالراهب في الجاهلية لأنه قد تنصر في الجاهلية ولبس الممسوح وزعم أنه على الحنيفية. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دخل على النبي فقال: يا محمد، ما الذي جئت به؟ قال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم. قال: فإني عليها. فقال النبي: لست عليها، لأنك أدخلت فيها ما ليس منها. فكفر وخرج إلى مكة يحرض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج معهم، إلى أن قاتل في حنين بعد فتح مكة، فلما انهزمت هوازن يئس وخرج إلى الشام فمات هنالك. وذهب كثير من المفسرين إلى أنها نزلت في رجل من الكنعانيين، وكان في زمن موسى عليه السلام يقال له بلعام بن بعور، وذكروا قصته فخلطوها وغيروها واختلفوا فيها، والتحقيق أن بلعام هذا كان من صالح أهل مدين، وعرى فيهم في زمن مرور بني إسرائيل على أرض مؤاب، ولكنه لم يتغير عن حال الصلاح، وذلك مذكور في سفر العدد من التوراة في الإصحاحات 22، 23، 24، فلا ينبغي الالتفات إلى هذا القول لاضطراب واختلاطه. والإتاء هنا مستعار للإطلاع وتيسير العلم، مثل قوله: وآتاه الله العلم والحكمة. والآيات دلائل الوحدانية التي كرهت إليه الشرك وبعثته على تطلب الحنيفية بالنسبة لأمية بن أبي الصلت، أو دلائل الإنجيل على صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للراهب أبي عامر بن صيفي. والانسلاخ حقيقته خروج جسد الحيوان من جلده حينما يسلخ عنه جلده، والسلخ إزالة جلد الحيوان الميت عن جسده، واستعير في الآية للانفصال المعنوي، وهو ترك التلبس بالشيء أو عدم العمل به. ومعنى الانسلاخ يعني الآيات الإقلاع عن العمل بما تقتضي، وذلك أن الآيات أعلمته بفساد دين الجاهلية، وأتبعه بهمزة قطع وسكون المثنات الفوقية بمعنى لحقه غير مفلت، كقوله: فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعهم فرعون بجنوده. وهذا أخص من اتبعه بتشديد المثنات وأصل الهمزة. والمراد بالغاوين المتصفين بالغي وهو الضلال، فكان من الغاوين أشد مبالغة في الاتصاف بالغواية من أن يقال وغوى أو كان غاويا، كما تقدم عند قوله تعالى: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين في سورة الأنعام. ورتبت أفعال الانسلاخ والاتباع والكون من الغاوين بفاء العطف على حسب ترتيبها في الحصول، فإنه لما عاند ولم يعمل بما هداه الله إليه حصلت في نفسه ظلمة شيطانية مكنت الشيطان من استخدامه وإدامة إضلاله، فالانسلاخ عن الآيات أثر من وسوسة الشيطان، وإذا أطاع المرء الوسوسة تمكن الشيطان من مقاده فسخره وأدام إضلاله، وهو المعبر عنه بأتبعه، فصار بذلك في زمرة الغواة المتمكنين من الغواية. وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، أفاد إن تلك الآيات شأنها أن تكون سببا للهداية والتزكية. لو شاء الله له التوفيق وعصمه من كيد الشيطان وفتنته فلم ينسلخ عنها. وهذه عبرة للموفقين ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم. فالمعنى ولو شئنا لزاد في العمل بما آتيناه من الآيات فلا رفعه الله بعمله. والرفعة مستعارة لكمال النفس وزكائها، لأن الصفات الحميدة تخيل صاحبها مرتفعا على من دونه، أي لو شئنا لاكتسب بعمله بالآيات فضلا وزكاء وتميزا بالفضل. فمعنى لرفعناه ليسرنا له العمل بها الذي يشرف به. وقد وقع الاستدراك على مضمون قوله ولو شئنا لرفعناه بها بذكر ما يناقض تلك المشيئة الممتنعة، وهو الاستدراك بأنه انعكست حاله فأخلد إلى الأرض، أي ركن ومال إلى الأرض. والكلام تمثيل لحال المتلبس بالنقائص والكفر بعد الإيمان والتقوى، بحال من كان مرتفعا عن الأرض فنزل من اعتلاء إلى أسفل، فبذكر الأرض علم أن الإخلاد هنا ركون إلى السفل، أي تلبس بالنقائص والمفاسد، واتباع الهوى ترجيح ما يحسن لدى النفس من النقائص المحبوبة على ما يدعو إليه الحق والرشد. فالاتباع مستعار للاختيار والميل، والهوى شاع في المحبة المذمومة الخاسرة عاقبتها. وقد تفرع على هذه الحالة تمثيله بالكلب اللاهث، لأن اتصافه بالحالة التي صيرته شبيها بحال الكلب اللاهث تفرع على إخلاده إلى الأرض واتباع هواه. فالكلام في قوة أن يقال، ولكنه أخلد إلى الأرض فصار في شقاء وعناد كمثل الكلب إلى آخره. واستعمال القرآن لفظ المثل بعد كاف التشبيه مألوف بأنه يراد به تشبيه الحالة بالحالة. وتقدم قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا في سورة البقرة، فلذلك تعين أن التشبيه هنا لا يخرج عن المتعارف في التشبيه المركب. فهذا الضال تحمل كلفة اتباع الدين الصالح وصار يطلبه في حين كان غير مكلف بذلك في زمن الفترة، فلقي من ذلك نصبا وعناء. فلما حان حين اتباع الحق ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم تحمل مشقة العناد والإعراض عنه في وقت كان جديرا فيه بأن يستريح من عنائه لحصول طلبته، فكانت حالته شبيهة بحالة الكلب الموصوف باللهث، فهو يلهث في حالة وجود أسباب اللهث من الطرد والإرهاب والمشقة، وهي حالة الحمل عليه، وفي حالة الخلو عن ذلك السبب، وهي حالة تركه في دعة ومسالمة. والذي ينبه على هذا المعنى هو قوله أو تتركه، وليس لشيء من الحيوان حالة تصلح للتشبيه بها في الحالتين غير حالة الكلب اللاهث، لأنه يلهث إذا أتعب، وإذا كان في دعة فاللهث في أصل خلقته. وهذا التمثيل من مبتكرات القرآن، فإن اللهث حالة تؤذن بحرج الكلب من جراء عسر تنفسه عن اضطراب باطنه، وإن لم يكن لاضطراب باطنه سبب آت من غيره. فمعنى إن تحمل عليه، إن تطارده وتهاجمه، مشتق من الحمل الذي هو الهجوم على أحد لقتاله، يقال حمل فلان على القوم حملة شعواء أو حملة منكرة. وقد أغفل المفسرون توضيحه، وأغفل الراغب في مفردات القرآن هذا المعنى لهذا الفعل. فهذا التشبيه تمثيل مركب منتزعة فيه الحالة المشبهة والحالة المشبه بها من متعدد. ولما ذكر تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث في شق الحالة المشبه بها، تعين أن يكون لها مقابل في الحالة المشبهة، وتتقابل أجزاء هذا التمثيل بأن يشبه الضال بالكلب، ويشبه شقاؤه واضطراب أمره في مدة البحث عن الدين بلهث الكلب في حالة تركه في دعة، تشبيه المعقول بالمحسوس، ويشبه شقاؤه في إعراضه عن الدين الحق عند مجيئه بلهث الكلب في حالة طرده وضربه، تشبيه المعقول بالمحسوس. وقد أغفل هذا الذين فسروا هذه الآية، فقرروا التمثيل بتشبيه حالة بسيطة بحالة بسيطة في مجرد التشويه أو الخسة، فيؤول إلى أن الغرض من تشبيهه بالكلب إظهار خسة المشبه كما درج عليه في الكشاف. ولو كان هذا هو المراد لما كان لذكر إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث كبير جدوى، بل يقتصر على أنه لتشويه الحالة المشبه بها لتكتسب الحالة المشبهة تشويها، وذلك تقصير في حق التمثيل. والكلب حيوان من ذوات الأربع، ذو أنياب وأظفار، كثير النبح في الليل قليل النوم فيه، كثير النوم في النهار، يألف ممن يعاشره ويحرس مكانه من الطارقين الذين لا يألفهم، ويحرس الأنعام التي يعاشرها، ويعدو على الذئاب، ويقبل التعليم لأنه ذكي، ويلهث إذا أتعب أو اشتد عليه الحر، ويلهث بدون ذلك لأن في خلقته ضيقا في مجاري النفس يرتاح له باللهث. وجملة إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث في موضوع الحال من الكلب، والخطاب في تحمل وتترك لمخاطب غير معين، والمعنى إن يحمل عليه حامل أو يتركه تارك. واللهث سرعة التنفس مع امتداد اللسان لضيق النفس، وفعله بفتح الهاء وبكسرها، ومضارعه بفتحها لغير، والمصدر اللهث بفتح اللام والهاء، ويقال اللهاث بضم اللام لأنه من الأدواء وليس بصوت. قوله تعالى: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. جملة مبينة لجملة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الآيتين. والمثال الحال أي ذلك التمثيل مثل للمشركين المكذبين بالقرآن، تشبيه بليغ، لأن حالة الكلب المشتبه شبيهة بحال المكذبين وليست عينها. والإشارة بذلك إلى الذي آتيناه آياتنا وهو صاحب القصة، هو مثل المشركين، لأنهم شابهوه في أنهم أوتوا القرآن فكذبوا به، فكانت حالهم كحال لذلك المكذب. والأظهر أن تكون الإشارة إلى المثل في قوله كمثل الكلب، أي حال الكلب المذكورة كحال المشركين المكذبين في أنهم كانوا يودون معرفة دين إبراهيم ويتمنون مساواة أهل الكتاب في العلم والفضل، فكانوا بذلك في عناء وحيرة في الجاهلية، فلما جاءهم رسول منهم بكتاب مبين انتقلوا إلى عناء معاندته، كقوله تعالى: أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. وهذا تأويل ما روي عن عبادة بن الصامت أن آية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إلى آخرها نزلت في قريش. وفرج على ذلك الأمر بقوله: فاقصص القصة لعلهم يتفكرون، أي اقصص هذه القصة وغيرها. وهذا تذييل للقصة الممثل بها يشملها وغيرها من القصص التي في القرآن، فإن في القصص تفكرا وموعظة، فيرجى منه تفكرهم وموعظتهم، لأن للأمثال واستحضار النظائر شأن عظيما في اهتداء النفوس بها، وتقريب الأحوال الخفية إلى النفوس الذاهلة أو المتغافلة، لما في التنظير بالقصة المخصوصة من تذكر مشاهدة الحالة بالحواس، بخلاف التذكير المجرد على التنظير بالشيء المحسوس. قوله تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، جملة مستأنفة لأنها جعلت إنشاء ذم لهم بأن كانوا في حالة شنيعة وظلموا أنفسهم. والظلم هنا على حقيقته، فإنهم ظلموا أنفسهم بما أحلوه بها من الكفر الذي جعلهم مذمومين في الدنيا ومعذبين في الآخرة. وتقديم المفعول الاختصاص أي ما ظلموا إلا أنفسهم، وشأن العاقل أن لا يؤذي نفسه، وفيه إزالة تبجحهم بأنهم لم يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن ذلك يغيظه ويغيظ المسلمين، وإنما يضرون أنفسهم. وجملة وأنفسهم كانوا يظلمون يجوز أن تكون معطوفة على الصلة باعتبار أنهم معروفون بمضمون هذه الجملة عند النبي والمسلمين، ويجوز أن تكون معطوفة على جملة ساء مثلا القوم، فتكون تذييلا للجملة التي قبلها إخبارا عنهم بأنهم في تكذيبهم وانتفاء تفكرهم من القصص ما ظلموا إلا أنفسهم. وقوله كانوا يظلمون أقوى في إفادة وصفهم بالظلم من أن يقال وظلموا أنفسهم، كما تقدم في قوله تعالى: وليكون من الموقنين في سورة الأنعام. قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، هذه الجملة تذييل للقصة والمثل وما أعقب به من وصف حال المشركين، فإن هذه الجملة تحصل ذلك كله وتجري مجرى المثل، وذلك أعلى أنواع التذييل، وفيها تنويه بشأن المهتدين وتلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال، أي فالذين لم يهتدوا إلى الحق بعد أن جاءهم دلت حالهم على أن الله غاضب عليهم فحرمهم التوفيق. والهداية حقيقتها إبانة الطريق، وتطلق على مطلق الإرشاد لما فيه النفع، سواء اهتدى المهدي إلى ما هدي إليه أم لم يهتدي. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ثم قد علم أن الفعل الذي يسند إلى الله تعالى إنما يراد به أتقن أنواع تلك الماهية وأدومها، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. فقوله من يهدي الله يعنى به من يقدر الله اهتداءه، وليس المعنى من يرشده الله بالأدلة أو بواسطة الرسل. وقد استفيد ذلك من القصة المذيلة، فإنه قال فيها: الذي آتيناه آياتنا. فإيتاء الآيات ضرب من الهداية بالمعنى الأصلي. ثم قال فيها: فانسلخ منها. وقال: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال: ولو شئنا لرفعناه بها. فعلمنا أن الله أرشده ولم يقدر له الاهتداء. فالحالة التي كان عليها قبل أن يخلد إلى الأرض ليست حالة هدى، ولكنها حالة تردد وتجربة، كما تكون حالة المنافق عند حضوره مع المسلمين، إذ يكون متلبسا بمحاسن الإسلام في الظاهر، ولكنه غير موطن لها، كما قدمناه عند قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم في سورة البقرة. فتعين أن يكون المعنى هنا من يقدر الله له أن يكون مهتديا فهو المهتدي. والقصر مستفاد من تعريف جزئي الجملة، فهو المهتدي قصر حقيقي ادعائي باعتبار الكمال واستمرار الاهتداء إلى وفاة صاحبه، وهي مسألة الموافاة عند الأشاعرة، أي وأما غيره فهو وإن بات مهتديا فليس بالمهتدي، لينطبق هذا على حال الذي أوتي الآيات فانسلخ منها وكان الشأن أن يرفع بها. وبهذا تعلم أن قوله من يهدي الله فهو المهتدي ليس من باب قول أبي النجم: وشاعري يا شاعري، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لأن ذلك فيما ليس من مفاد الثاني منه شيء زائد على مفاد ما قبله، بخلاف ما في الآية فإن فيها القصر. وكذلك القول في: ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وزيد في جانب الخاسرين الفصل باسم الإشارة لزيادة الاهتمام بتمييزهم بعنوان الخسران تحذيرا منه، فالقصر فيه مؤكد. وجمع الوصف في الثاني مراعاة لمعنى من الشرطية، وإنما روعي معنى من الثانية دون الأولى لرعاية الفاصلة، ولتبين أن ليس المراد بمن الأولى مفردا. وقد علم من مقابلة الهداية بالإضلال ومقابلة المهتدي بالخاسر أن المهتدي فائز رابح، فحذف ذكر ربحه إيجازا. والخسران استعير لتحصيل ضد المقصود من العمل، كما يستعار الربح لحصول الخير من العمل، كما تقدم عند قوله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في هذه السورة، وفي قوله: فما ربحت تجارتهم في سورة البقرة. قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عطف على جملة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. والمناسبة أن صاحب القصة المعطوف عليها انتقل من صورة الهدى إلى الضلال، لأن الله لما خلقه خلقه ليكون من أهل جهنم، مع ما لها من المناسبة للتذييل الذي ختمت به القصة، وهو قوله من يهدي الله فهو المهتدي الآية. وتأكيد الخبر بلام القسم وبقد لقصد تحقيقه، لأن غرابته تنزل سامعه خالي الذهن منه منزلة المتردد في تأويله، ولأن المخبر عنهم قد وصفوا ب لهم قلوب لا يفقهون بها إلى قوله بل هم أضل، والمعني بهم المشركون، هم ينكرون أنهم في ضلال ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكانوا يحسبون أنهم أصحاب أحلام وأفهام، ولذلك قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم في معرض التهكم: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر. والذرء الخلق، وقد تقدم في قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا في سورة الأنعام. واللام في لجهنم للتعليل، أي خلقنا كثيرا لأجل جهنم. وجهنم مستعملة هنا في الأفعال الموجبة لها بعلاقة المسببية، لأنهم خلقوا لأعمال الضلالة المفضية إلى الكون في جهنم، ولم يخلقوا لأجل جهنم، لأن جهنم لا يقصد إيجاد خلق لتعميرها، وليست اللام لام العاقبة لعدم انطباق حقيقتها عليها. وفي الكشاف جعلهم لإغراقهم في الكفر، وأنهم لا يأتي منهم إلا أفعال أهل النار مخلوقين للنار، دلالة على تمكنهم فيما يؤهلهم لدخول النار. وهذا يقتضي أن تكون الاستعارة في ذرأنا، وهو تكلف راع به قواعد الاعتزال في خلق أفعال العباد وفي نسبة ذلك إلى الله تعالى. وتقديم المجرور على المفعول في قوله لجهنم كثيرا ليظهر تعلقه بذرأنا. ومعنى خلق الكثير لأعمال الشر المفضية إلى النار أن الله خلق كثيرا، فجعل في نفوسهم قوى من شأنها إفساد ما أودعه في الناس من استقامة الفطرة المشار إليها في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وهي قوى الشهوة والغضب، فخلقها أشد سلطان على نفوسهم من القوى الفطرية المسماة الحكمة، فجعلت الشهوة والغضب المسمين بالهوى تغلب قوى الفطرة وهي الحكمة والرشاد، فترجح نفوسهم دواعي الشهوة والغضب فتتبعها وتعرض عن الفطرة. فدلائل الحق قائمة في نفوسهم، ولكنهم ينصرفون عنها لغلبة الهوى عليهم، فبحسب خلقة نفوسهم غير ذات عزيمة على مقاومة الشهوات جعلوا كأنهم خلقوا لجهنم وكأنهم لم تخلق فيهم دواعي الحق في الفطرة. والجن خلق غير مرئي لنا، وظاهر القرآن أنهم عقلاء وأنهم مطبوعون على ما خلقوا لأجله من نفع أو ضر وخير أو شر، ومنهم الشياطين. وهذا الخلق لا قبل لنا بتفصيل نظامه ولا كيفيات تلقيه لمراد الله تعالى منه. وقوله لهم قلوب حال أو صفة لخصوص الإنس، لأنهم الذين لهم قلوب وعقول وعيون وآذان، ولم يعرف الجن مثل ذلك. وقد قدم الجن على الإنس في الذكر ليتعين كون الصفات الواردة من بعد صفات للإنس، وبقرينة قوله أولئك كالأنعام. والقلوب اسم لموقع العقول في اللغة العربية، وقد تقدم عند قوله تعالى ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة. والفقه تقدم عند قوله تعالى لعلهم يفقهون في سورة الأنعام. ومعنى نفي الفقه والإبصار والسمع عن آلاتها الكائنة فيهم أنهم عطلوا أعمالها بترك استعمالها في أهم ما تصلح له، وهو معرفة ما يحصل به الخير الأبدي ويدفع به الضر الأبدي، لأن آلات الإدراك والعلم خلقها الله لتحصيل المنافع ودفع المضار، فلما لم يستعملوها في جلب أفضل المنافع ودفع أكبر المضار نفي عنهم عملوها على وجه العموم للمبالغة، لأن الفعل في حيز النفي عم مثل النكرة، فهذا عام أريد به الخصوص للمبالغة لعدم الاعتداد بما يعلمون من غير هذا. فالنفي استعارة بتشبيه بعض الموجود بالمعدوم كله، وليس في تقديم الأعين على الآذان مخالفة لما جرى عليه اصطلاح القرآن من تقديم السمع على البصر لتشريف السمع يتلقى ما أمر الله به، كما تقدم عند قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لأن الترتيب في آية سورة الأعراف هذه سلك طريق الترقي من القلوب التي هي مقر المدركات إلى آلات الإدراك الأعين ثم الآذان، فهي الآذان المرتبة الأولى في الارتقاء. وجملة أولئك كالأنعام مستأنفة لابتداء كلام بتفضيع حالهم، فجعل ابتداء كلام ليكون أدعى للسامعين، وعرفوا بإشارة لزيادة تمييزهم بتلك الصفات وللتنبيه على أنهم بسببها أحرياء بما سيذكر من تسويتهم بالأنعام أو جعلهم أضل من الأنعام، وتشبيههم بالأنعام في عدم الانتفاع بما ينتفع به العقلاء، فكأن قلوبهم وأعينهم وآذانهم قلوب الأنعام وأعينها وآذانها، في أنها لا تقيس الأشياء على أمثالها ولا تنتفع ببعض الدلائل العقلية، فلا تعرف كثيرا مما يفضي بها إلى سوء العاقبة. وبل في قوله بل هم أضل للانتقال والترقي في التشبيه في الضلال وعدم الانتفاع بما يمكن الانتفاع به. ولما كان وجه الشبه المستفاد من قوله كالأنعام يؤول إلى معنى الضلال، كان الارتقاء في التشبيه بطريقة اسم التفضيل في الضلال. ووجه كونهم أضل من الأنعام أن الأنعام لا يبلغ بها ضلالها إلى إيقاعها في مهاوي الشقاء الأبدي، لأن لها إلهاما تتفصى به عن المهالك كالتردي من الجبال والسقوط في الهوات، هذا إذا حمل التفضيل في الضلال على التفضيل في جنسه وهو الأظهر، وإن حمل على التفضيل في كيفية الضلال ومقارناته كان وجهه أن الأنعام قد خلق إدراكها محدودا لا يتجاوز ما خلقت لأجله، فنقصان انتفاعها بمشاعرها ليس عن تقصير منها، فلا تكون بمحل الملامة. وأما أهل الضلالة فإنهم حجزوا أنفسهم عن مدركاتهم بتقصير منهم وإعراض عن النظر والاستدلال، فهم أضل سبيلا من الأنعام. وجملة أولئك هم الغافلون تعليل لكونهم أضل من الأنعام، وهو بلوغهم حد النهاية في الغفلة. وبلوغهم هذا الحد أفيد بصيغة القصر الدعائي إذا ادعي انحصار صفة الغفلة فيهم، بحيث لا يوجد غافل غيرهم لعدم الاعتداد بغفلة غيرهم كل غفلة في جانب غفلتهم كلا غفلة، لأن غفلة هؤلاء تعلقت بأجدر الأشياء بأن لا يغفل عنه، وهو ما تقضي الغفلة عنه بالغافل إلى الشقاء الأبدي، فهي غفلة لا تدارك منها وعثرة لا لعي لها. والغفلة عدم الشعور بما يحق الشعور به. وأطلق على ضلالهم لفظ الغفلة بناء على تشبيه الإيمان بأنه أمر بين واضح يعد عدم الشعور به غفلة، ففي قوله هم الغافلون استعارة مكنية ضمنية، والغفلة من روادف المشبه به، وفي وصف الغافلون استعارة مصرحة بأنهم جاهلون أو منكرون. وقد وقع التدرج في وصفهم بهذه الأوصاف من نفي انتفاعهم بمداركهم ثم تشبيههم بالأنعام ثم الترقي إلى أنهم أضل من الأنعام ثم قصر الغفلة عليهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.